أو بذاته يكون منه الوضوء كما سيأتي أن ما يجب منه الوضوء أمران أحداث وأسباب، فهنا أي بسببه الوضوء والغسل. وقوله باب، الباب في الاصطلاح، الباب في الاصطلاح ما يجمع، ما يجمع عدة مسائل، ما يجمع عدة مسائل ينتظمها موضوع واحد. والله أنا أرفع، أنا رافع صوتي كثيرا. والباب في الاصطلاح ما يجمع عدة مسائل ينتظمها موضوع واحد، أو يمكن أن يقال لنا درجة أهل التأليف في الكتابة على أنهم يذكرون الكتاب، وفي الكتاب أبواب، وفي الباب فصول، وفي الفصول مسائل وأبحاث. والوضوء في اللسان العربي، الوضوء في اللسان العربي مأخوذ من الوضاءة، الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والبهجة والنظارة، والنظارة. وشرعا الوضوء في الشرع هو استعمال الماء، هو استعمال الماء لتطهير أعضاء معينة، واستعمال الماء لتطهير أعضاء معينة مخصوصة على كيفية مخصوصة بنية لاستباحة العبادة الممنوعة شرعا. الوضوء تعرفه في الشرع، واستعمال الماء لتطهير أعضاء معينة مخصوصة أي من الجسد، من الجسم، على كيفية مخصوصة بنية بقصد لاستباحة العبادة الممنوعة شرعا، إذ الأصل في العبادات التوقيف. والوضوء برفع الواو الفعل وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، اسم للماء الذي يتوضأ به. وقد يطلق الوضوء على التيمم، وقد يطلق الوضوء على التيمم لأنه بدل منه، لأنه بدل منه، والبدل يعطى، البدل عندنا البدل والبدل منه، فالبدل يعطى حكم المبدل منه تماما. دليله، دليله أي دليل دليل أن الوضوء يطلق على التيمم، يطلق على التيمم ما أخرجه الترمذي وهو في صحيح الترمذي برقم 107، وفي صحيح أبي داود برقم 357، وفي صحيح النسائي برقم 311، نعم يا أخي نعم. أخينا هذا وقت الدرس، بعض الدرس لك أن تطرح مثل هذه الأمور بارك الله فيك، أما الآن فلا ينبغي طرحها. لا جزاك الله خيرا، أترك هذه الأمور. أتركنا ننسفع بارك الله فيك من الدرس. فقلت دليل إطلاق الوضوء على التيمم ما رواه أبو داود الترمذي والنسائي والحديث في صحيح الجامع برقم 60 و803,000 في صحيح الجامع من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، إلا أنه في رواية الترمذي وأبي داود بلفظه، في الترمذي جاء باللفظين وضوء المسلم وجاء بلفظه وطهور المسلم، أما في سنن أبي داود فقد جاء باللفظ إن الصعيد يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء إلى 20 سنة، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. والغسل هذا بالنسبة للوضوء، والغسل كالوضوء تماما، الغسل والغسل بضم الغين وبفتحها كالوضوء، الوضوء بالضم وبالفتح الوضوء، فالوضوء للفعل والوضوء للماء الذي يتوضأ به. والغسل قال ابن العربي رحمه الله لا خلاف أنه بفتح العين، الغسل اسم للفعل وبضمها اسم للماء. وفي الدخيرة للقرافي الغسل بالضم الفعل، الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الأشهر. وقال العدوي في حاشيته وأما الكسر فهو ما يغسل به كالخطمي بتخفيف الياء وبتشديدها الخطمي وبكسر الخاء الخطمي بكسر الخاء وتخفيف الياء وتشديدها، نبتة بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون والأشنان. والغسل هو على بالضم كالوضوء تماما، فالرفع للغاء للفعل والفتح للماء الذي يغتسل به. تعريف الغسل تعميم الجسد بالماء مع الدلك على وجه مخصوص بقصد. عرفنا الوضوء، الآن نعرف الغسل. الغسل هو تعميم الجسد بالماء مع الدلك على وجه مخصوص بقصد، على وجه مخصوص بنية أي بقصد. وقول ابن أبي زيد القيرواني يجب يجب الوضوء، يجب دل على وجوبهما أي الوضوء والغسل، يجب الوضوء والغسل، يجب الوضوء والغسل دل على وجوبهما قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من سورة المائدة الصفحة، من سورة المائدة الآية 6. وذكرنا الآية كاملة لما تضمنت التيمم أيضا، وقد أطلقنا عليه فيما سبق الوضوء، أطلقنا عليه فيما سبق الوضوء لأنه بدل منه. وقوله سبحانه وتعالى أيضا دليلا، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. من سورة النساء الآية 43. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أدلة الوجوب على الوضوء والغسل، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، الحديث رواه البخاري برقم 135. وقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة فساء أو ضراط لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. سأل رجل من حضرموت عن الحدث فأجابه أبو هريرة فساء أو ضراط. وفي مسلم برقم 24 ومئتين لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، غير طهور. وفي حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته جاء فيه إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وهذا اللفظ للترمذي برقمه 302 وهو في صحيحه برقمه 247 وصحيح سنن أبي داود برقمه 803 807 والمشكات 804 وهو في أرواء الغريب جزء 1 321 328. هذا في الوضوء، هذه الأدلة في الوضوء، هذه الأحاديث أدلة في الوضوء. أما في الغسل، أما في الغسل الأدلة على وجوب الغسل، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبيها الأربع وأجهدها وجب الغسل أنزل أم أكسل، وهو في الصحيحين. وفي لفظ آخر إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة على وجوب الوضوء والغسل، ولا خلاف بين الأئمة لوجوبهما، لا خلاف بين الأئمة لوجوب الوضوء والغسل، وإنما يختلفون في موجبهما. ويشترط لذلك شروط، يشترط لوجوبهما شروط، يشترط لوجوب الوضوء والغسل شروط، منها الإسلام، إذ الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة على قول، وهو الصحيح ما لم يقم بأصولها، ما هو مخاطب في الجملة بالإسلام جميعا، لكن لا يقوم بفروع الشريعة حتى يقوم بأصولها، فلا يمكن أن يصلي ويصوم دون أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يتشهد، أن يقر بالشهادة لله سبحانه وتعالى ولنبيه برسالة. الإسلام يخرج لنا الكفر. والبلوغ، البلوغ أيضا من موجبات الغسل والوضوء، البلوغ، ويخرج لنا الصبي الذي لم يبلغ، والعقل، يخرج لنا المجنون، فالصبي والمجنون جاء فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن تلاك، عن الصبي، عن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأيضا من الشروط للغسل والوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، ودخول وقت الصلاة، ووقوع الحدث، وقوع الحدث، وبلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة لمن لم تبلغهم، فإذا بلغته الدعوة وجب عليه ودخل في الإسلام وجب عليه الغسل والوضوء. وكون المكلف غير ساه ولا غافل ولا ناس ولا نائم، والنائم قد مر مع الصبي والمجنون، ولا عنده ما يكفيه من الماء المطلق، ولا عنده من الماء ما يكفيه، الماء المطلق، وإمكان الفعل، إمكان الفعل تحرزا، إمكان الفعل، ويمكن أن يكون إمكان الفعل تحرزا من الوقوع في الضرر، وكالمريض، وعدم الوصول إلى الماء كالمحبوس، أو الذي بينه وبين الماء، الذي بينه وبين الماء عدو لا يمكن أن يصل إليه. وهذه الشروط التي ذكرناها منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وصحة، وجوب وصحة. ويمكنكم أن تراجعوا حاشية العدوي إن كان عندكم كفاية الطالب الرباني في الحاشية للعدوي عليه يذكر هذه الشروط ويفصلها، ويفصل ما كان منها واجبا وجوبا صحة، وما كان ما كان منها شرطا شرط صحة، وما كان منها شرط وجوب، وما كان منها لهما معا لهما معا. والذي يجب منه الوضوء، والذي يجب منه الوضوء شيئان، أسباب وأحداث، أو يقال أحداث وأسباب لأحداث، وأسباب تكون لأحداث. وهو والحدث جمع حدث، والحدث جمع حدث، وهو ما تنتقض به الطهارة، ما تنتقض به الطهارة. والوضوء يجب، أي قول ابن أبي زيد الكرواني، والوضوء يجب، يجب أي وجوب الفرائض، وجوب الفرائض لا وجوب السنني، لأن الوجوب يطلق على الفرائض كما يطلق على السنني، وعند المالكية السنة المؤكدة هي من الواجبات لكنها ليست في مرتبة الواجب المتحتم، المتحتم اللازم. والوضوء يجب أي وجوب الفرائض لا وجوب السنن. لما، لما أي لأجل، لما قوله لما أي لأجل الشيء الذي يخرج، يخرج معتادا على وفق العادة من أحد المخرجين المعتادين القبل والضبور، القبل والضبور. إذن الوضوء لأجل ما يخرج معتادا على وفق العادة من أحد المخرجين المعتادين القبل والضبر. وقيدوا، قيدوا قولهم الشيء الذي يخرج معتادا، معتادا احترازا، احترازا مما يخرج على غير المعتاد، مما يخرج على غير المعتاد كالحصى والدود والدم على أظهر الأقوال أن هذه الأمور لا ينتقض بها الوضوء. يا أبا هريرة أنا قلت أن السنة المؤكدة عند المالكية هي من الواجبات عندهم، وهم يفرقون بين، يفرقون بين الواجبات، يقولون أن الواجبات ليست على درجة واحدة، ومنها أن السنة المؤكدة هي من الواجبات عندهم، هي من الواجبات عندهم. راجع في هذه حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لقد ذكر هناك أن السنة المؤكدة هي من الواجبات طبعا عند المالكية، وأن الواجب ليس على مرتبة واحدة، وهذا حق. الواجبات وفيك بارك، الواجبات ليس على مرتبة واحدة، فتحية المسجد أخي واجبة، لكنها ليست في مرتبة فريضة الظهر أو العصر وهكذا. قلت وقيدوا بالمعتاد أي الخارج من أحد السبيلين بالمعتاد احتراسا مما يخرج على غير المعتاد كالحصى والدود والدم، وهذا فيه خلاف عندهم، وهذا فيه خلاف عندهم، إلا أن الأظهر أنه لا ينتقض به الوضوء، الأظهر أنه لا ينتقض به الوضوء. وقولنا على وفق العادة، على وفق العادة احترازا مما يخرج على غير العادة، إما لعلة كمرض أو غيره، كالسلس بجميع أنواعه، السلس بجميع أنواعه، إما سلس البول أو المدي أو الودي أو المني أو الغائط، أو الغائط أو الريح أو دم استحاضة، فهذا إن كان عنده سلس بول، سلس بول، سلس ريح، سلس كذا، هذا على القول الصحيح الأظهر أنه لا ينتقض الوضوء إن توضأ ودخل في الصلاة ثم حدث له ذلك، عليه أن يكمل الصلاة. وقولنا بالمعتادين أي المخرجين المعتادين، هذا احتراز مما يخرج من غير السبيلين، احتراز مما يخرج من غير السبيلين. والخارج المعتاد، الخارج المعتاد من السبيلين، منهم من يجعله من المالكية من يجعله ثمانية أشياء، ومنهم من يجعله خمسة أشياء، ومنهم من يجعله خمسة أشياء. وذكرنا فيما مضى أن الوضوء يكون لأمرين، الأحداث والأسباب. أما الأحداث فجمع حدث، وهي كل ما يخرج من القبل أو الدبر مما يعتاد خروجه منهما كما ذكرنا، وهي خمسة، ثلاثة من القبل، وهي المدي، وهو مادة بيضاء رقيقة، المدي وهو مادة بيضاء رقيقة لزجة تخرج من القبل عند اللذة أو عقب انكسار الشهوة. وخروجه ناقض للوضوء، خروج المدي ناقض للوضوء. دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد، مقداد بن الأسود، فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه، ومسلم في كتاب الطهارة باب المذي. وقوله مداء أي كثير خروج المذي لمكان ابنته، أي لأن ابنته زوجة لي، فلا يليق أن أذكر أمام أبيها ما يتعلق بما يكون بين الرجل والمرأة. إذن هذا الأمر الأول الذي يخرج من القبول. الأمر الثاني، وهذا عادة يخرج عادة من القبول وفق العادة، الودي، وهو ما مادة بيضاء لزجة، مادة بيضاء لزجة تخرج عقب البول غالبا. الودي يخرج عقب البول، والمدي يخرج عند اللدة أو عقب انكسار الشهوة. وهو ناقض أيضا، الودي ناقض للوضوء قياسا على المذي، على المذي. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: المني والمدي والودي. فالمني منه الغسل، ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء. ذكرهما البيهقي في كتاب الطهارة باب الوضوء من المدي والودي. والثالث البول، البول لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. رواه البخاري كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا، ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. وسباطة قوم موضع تلقى فيه القمامة ونحوها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ. رواه البخاري كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء، ومسلم كتاب الحج باب استحباب إدامة الحج الحاجة التلبية. الشعب طريق في الجبل، أو الشعب طريق بين جبلين، طريق بين الجبلين. ويدل أيضا له قوله تعالى في آية الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد علمنا أنه المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، والمجيء منه يعني أنه الآتي قد قضى حاجته فيه، وقضاء الحاجة كناية عن إخراج البول أو الغائط، وهو ما يخرج من الضبر، وسمي بذلك من باب إطلاق، من باب إطلاق الشيء وإرادة إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه، إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه، أي من باب تسمية الشيء بمكانه وموضعه. وإثنان من الدبر، عندنا ثلاثة تخرج من القبول وذكرناها: المدي والودي والبول. وإثنان من الدبر وهما الغائط، وهو ما يخرج من الإنسان من تفل الطعام، ومن الأخلاط التي تحصله، أو من الفضلات التي تحصله تفرزها المعدة، كما بينا دل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط على ما بينا، والآخر هو الريح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. رواه البخاري كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة. وروت سلمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. قال في مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب الوضوء من الريح، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وإسناده لا بأس به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا، وإنما ينقض الخارج من السبيلين القبل والدبر إذا كان خروجه معتادا منهما. فإذا خرج ما ليس معتادا خروجه كما ذكرنا الدود والحصى فإنه لا ينقض حتى لو كان ملوة ببول أو غائط، لأن ما عليها من الأذى تبع لما لا ينقض خروجه. وكذلك لا ينقض دم أو قيح إذا خرج خالصين من البول أو الغائط، فإن خلطهما شيء من ذلك من البول أو الغائط نقضا. وكذلك لا نقض فيما خرج ولو كان معتاد إذا خرج من غير المخرج المعتاد، كما لو خرج الريح من القبل ولو قبل المرأة، لو خرج الريح من قبل المرأة فإنه لا ينقض، لأن المعتاد أن يخرج الريح من الدبر لا من القبل، أو البول من الدبر فإنه لا ينقض لأنه من المعتاد أن يخرج من القبل لا من الدبر. وكذلك إذا خرج البول أو الغائط من تقبة من البدن والسيلان منفتحان، فإذا كان العمليات الجراحية اليوم عند العمليات الجراحية إذا أرادوا أن يعملوا لأحد عملية جراحية وسواء في الدبر أو في القبل سدوا أو ربما جعلوا له فتحة وجعلوا لها ماسورة بلاستيكية تخرج منها هذه الفضلات وإذا كانت الفتحة فوق المعدة فلا ينقض الخارج منها فوق المعدة فلا ينقض الخارج منها، لأن هذا الطعام لم يتغير ولم يكن فضلات لا فائدة منها تخرج، بل خروجها يريح الإنسان ويستطيب بخروجه. وهناك من ذكر أن الخارج المعتاد الذي يجب منه الوضوء هناك من قال 8 عند المالكية، 6 من القبل و2 من الدبر، فذكر الودي والمدي والمني، وهذه كم؟ 3، ودم الاستحاضة في بعض الصور 4، والهادي 5، والهادي تعريفه هو ماء أبيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل أو السقط، الهادي واثنان من الدبر الغائط والريح، وقد ذكرها الشيخ ابن أبي زيد القرواني فقال: أو لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالاتعاظ بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار. وأما الودي فهو ماء أبيض خاتر يخرج بإتر البول، يجب منه ما يجب منه البول. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماق أو إغماء أو سكر أو تخبط، وهذه أسباب، ونحن نتكلم عن الأحداث لا عن الأسباب، عن الأحداث لا عن الأسباب. بعدما تكلمنا عن الأمور التي تخرج من المخرجين المعتادين، هناك أمور تخرج منهما لكن ليست على سبيل العادة، ليست على سبيل العادة. كم بقي من الوقت يا أبا أنس؟ كم بقي من الوقت؟ بارك الله فيكم. طيب، لعل في إشكالية في الدرس أو سؤال في الدرس، إذا كان أمكن نقضي هذه الدقائق العشر فيها، أو نكمل بعض الشيء لنتكلم على تفضل يا أخي، إذا في سؤال أو سؤالين تفضل. تفضل. أولا إيش اسمك يا أخي؟ أبو إيش؟ اكتبه بالعربي بارك الله فيك. أبو إيش؟ حتى أخاطبك به. لا ما عندي شيء بعد الدرس ورك يا أبا عمر. ما في شيء بعد، لا يوجد شيء بعد درسي. خلاص طيب، إذا نكمل الدرس بارك الله فيك، نكمل الدرس. طيب، بعد انتهاء الدرس يا نكمل الدرس بارك الله فيك. طيب، وإنما ينتقض خروج ما ذكر إذا خرج من مخرجه المعتاد على وجه الصحة، يعني ما ذكرنا من هذه الأمور، إنما ينقض خروج ما ذكر من هذه الأمور إذا خرج من مخرجه المعتاد المخرجين على وجه الصحة لا على وجه المرض. فإذا كان خروجه بسبب علة كالمستحاضة أو مرض كالسلس، وهو الذي يستمر خروج ما ذكر من الأحداث منه، ففيه تفصيل في السلس، فيه تفصيل. فإن كان الحدث يلازمه، إن كان الحدث إن كان الحدث يلازمه نصف الوقت أو أكثره نصف الوقت أو أكثره فإنه لا ينقض خروجه الوضوء. والمراد بالوقت وقت الصلاة، المراد بالوقت وقت الصلاة، يعني إن لزمه سلس البول أو الريح أو دم الاستحاضة أكثر وقت الصلاة، أكثر من نصف وقت الصلاة فهذا لا ينتقض وضوءه. وقدروا ذلكم الوقت من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني، من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني، من زوال الشمس إلى الغروب بعد ما زالت الشمس دخل الوقت الصلاة الظهر، وينتهي وقت الصلوات إلى بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني، هذا الوقت. فإن استمر معه هذا السلس نقسم هذا الوقت إلى كم، من الظهر إلى طلوع الشمس يمكن أن يكون 8 ساعات أو 7 ساعات، فنقسم هذا الوقت. فإذا استمر معه الخارج من السلس لعلة أو مرض أكثر هذا الوقت فإن ذلك لا ينقضه. ابعثها هنا يا أبا عبد الحكيم، يا عبد الحكيم ابعثها هنا، ابعث الأسئلة هنا بارك الله فيك. طيب، يقول قلنا وقيل لا يقيد بوقت الصلوات، أي الخارج السلس أو السلس لا يقيد بوقت الصلاة، فيعتبر من زوال، من الزوال إلى الزوال، يعني 24 ساعة لا بد أن يبقى معه، يعني من 24 ساعة وهو يخرج معه. فإذا كان كذلك فهذا لا عليه أن يتوضأ، فهذا لا عليه أن يتوضأ وقت الصلاة ثم يدخل الصلاة ولا يخرج منها حتى لو خرج منه شيء. لكن هناك أيضا تفصيل، ينبغي أن يضع خرقة، أن يضع خرقة، يتوضأ ويضع خرقة، وإذا خرج منه أي شيء فلا ينصرف من الصلاة. واليوم الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن فضل الله سبحانه علينا أن سخر لنا، سخر لهؤلاء الناس أصحاب العلل هذه الحفائض، الحفاظات أو الحفائض التي يضعونها في المحل حتى يتجنبون خروج هذا الأداء إلى ثيابهم، إلى ثيابهم أو إلى الخارج فيظهر من ذلك. وإن كان يلازمه الحدث كل الزمان لا يندب له الوضوء منه، لا يندب له الوضوء منه. وإن كان يلازمه أكثر الزمان أو نصفه يندب له الوضوء، يعني إن كان يلازمه الحدث الحسلس كل الزمان فهذا يشق عليه الوضوء لكل صلاة. وإن كان يلازمه أكثر الزمان أو نصفه ندب له الوضوء منه إذا لم يشق عليه. فإن كان يلازمه أقل من نصف الزمان وجب عليه الوضوء منه، إذا كان يلازمه أقل من نصف الزمان وجب عليه الوضوء منه، وهذا إذا لم يقدر على رفعه بتداو أو نحوه، إذا لم يقدر على رفع هذا الضرر أو هذه العلة بتداوي أو نحوها، يسعى لإزالتها بالتداوي، فإن لم يستطع بقي معه كمرض مزمن فعذره معه. وإن كان أقل من نصف الوقت وجب عليه، وإن كان أكثر من النصف هذا يندب له الوضوء، وإن كان أغل، وإن كان طول على طول الوقت فهذا لا يندب له الوضوء. فإذا كان قادرا على رفعه بالتداوي وجب عليه ذلك، ولم يفعل انتقض وضوءه. إذا كان قادر عليه بالتداوي ولم يفعل، لم يداويه، هذا ينتقض وضوءه بما يخرج منه مطلقا. فإن كان جرت عادته أن ينقطع عنه الحدث في وقت في ينقطع عليه الحدث في وقت الصلاة ولو آخر وقت الصلاة وجب عليه تأخيرها حتى ينقطع حدثه ويتوضأ. وإن جرت عادته بانقطاع حدثه أول الوقت وجب عليه المبادرة إلى الوضوء والصلاة حين ينقطع حدثه ليصلي الصلاة في أول وقتها. وهذا في من لم يكن سلسه بالمدي، وهذا في من لم يكن هذا بالنسبة. وإن كان سلس المذي أي دوام خروجه لبرد أو علة لبرد أو علة فلا يجب منه الوضوء سواء أقدر على رفعه أم لا، إلا إذا كان يأتيه أقل من نصف الوقت فإنه يجب عليه. وإن كان سلسه لعزوبة وإن كان سلسه لعزوبة مع تفكر أو نظر أو سمع فإنه يجب منه الوضوء مطلقا سواء أقدر على رفعه أم لم يقدر. إن كان هذا السلس لعزوبة كان متسبب هو فيها بالنظر أو التفكر أو السماع فإنه يجب عليه الوضوء. أما إن كان لعزوبة من غير تفكر ولا نظر ولا سماع فإن كان يقدر على رفعه بالزواج وجب عليه الوضوء، وإن لم يكن يقدر على رفعه فلا وضوء عليه. وفي رواية أخرى عليه الوضوء مطلقا، عليه الوضوء مطلقا. وأما أسباب الأحداث نتوقف عليها لأنني أرى أن الأسئلة ربما زادت عن الحد لأجيب عن بعضها ونرجي البقية إلى حصة أخرى بإذن الله تعالى. أسباب الأحداث إلى الدرس القادم. طيب، يقول السائل يقول المرأة التي تطلب الطلاق هل يلزمها سماع كلمة الطلاق من زوجها؟ نعم، إذا المرأة أولا المرأة لا ينبغي أن تطلب الطلاق، وإذا استحالت الحياة بينها وبين زوجها فإما أن تطلب الطلاق، فإن رفض الطلاق فلها أن تخترع منه واختلف العلماء هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذن المرأة الرجل إذا طلق زوجته فإن الطلاق لابد من تلفظ بالطلاق أو بما ينوب عنه وإما أن تسمع منه أو من غيره يبلغها، إما مراسلة أو مكاتبة أو توكيلا، فلا بد أن تسمع أو تقرأ الطلاق عنه. أما ما يحدث في نفسه أنه لم يتكلم بالطلاق هذا لا يحصل الطلاق به، لا يحصل الطلاق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي ما إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يقول السؤال هنا في الغرفة يقول أبو الأشبال جزاك الله خير، ذكرتم أحد الضعيفة في درس آداب قضاء الحاجة، فهل ذكرها هو تقرير أدلة الملكية في هذا الباب أم ترون صحتها بناء على تصحيح لبعض أهل العلم لها وأوردتموها للاحتجاج؟ أولا الأهم أننا نذكر أدلة المالكية، تقرير أدلة المالكية في المسألة، وليس بالضرورة الاحتجاج بها، ليس بالضرورة الاحتجاج بها. ما كان منها ضعيفا عند التحقيق، لما نأتي إلى التحقيق في المسائل نذكر الصحيح منها ونرد الضعيف. ومع ذلك بارك الله فيك، إذا وجدنا بعض الأحاديث ضعيفة وحسنها أو صحها بعضهم ثم أخذ بها البعض بناء على أن تحسينها أو تصحيحها أقوى من التضعيف لقرائن دلت على ذلك أو لأنها تدخل تحت مقاصد الشرع أو لعمومات الشرع أو تدخل تحت عمومات الشرع ومعانيها صحيحة، فلا تتريب على من يقول بها مع بيان ذلك، لكن المقام ليس مقام توضيح وبيان هنا وتوسع في المسألة من حيث التصحيح والتضعيف، وإنما مقام تقرير أدلة ودراسة فقه المالكية. بارك الله فيك. شخص محافظ على رباء، يقول شخص محافظ على الرواسب أصيب بمرض يحتاج معه إلى دخول بيت الخلاء مرات كثيرة، وبالتالي تجديد الوضوء عدة مرات بين السنة والفرض، ولا يرد ترك الرواتب، فهل هو بذلك يشك على نفسه؟ الضابط في هذه المسألة إذا كان هذا الخارج يشك عليه، احنا فضلنا معه أكثر الوقت أو نصف الوقت فما فوق، ففي هذه الحالة يتوضأ ويصلي الرواتب والصلوات حتى لو خرج معه. أما إذا كان أقل من نصف الوقت فيتوضأ، مع أن السائل يقول أنه يدخل مرات وكرات بين الفرض والراتبة، وربما هذه حالة مستمرة معه وذلك يشق عليه، فلا تتريب عليه أن يتوضأ للصلاة، هذا يتوضأ للصلاة ويصلي بذلك الوضوء الرواتب حتى لو خرج منه أي شيء، فلا ينصرف من الصلاة لأن صلاته صحيحة للمشقة التي عليه، وقد قال الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال واتقوا الله ما استطعتم، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. فالمشقة مرتفعة هنا ومرتفعة بالتيسير، ولذلك عليه أن يتوضأ للصلاة وأن يدخل في الصلاة ولا ينصرف منها. السؤال يقول ما حكم خروج الإفرازات من المرأة بصفة مستمرة لمرض أو نحوه؟ تغسل المحل وتتوضأ للصلاة وتصلي تغسل المحل وتتوضأ للصلاة وتصلي حتى لو خرج بعد الوضوء من الإفرازات ما خرج فإنها لا تنصرف، إنما كما ذكرت الأفضل أن تضع حفاظة وكذلك الرجل أو خرقة، فكل ما جاءت للوضوء غيرتها وتوضأت وصلت وبقيت على تلك الحالة، ولها ولهذا الأخ الذي سأل الأول، إن توضأت بصلاة ولم يخرج منها ناقض من النواقض الذي يخرج عادة فلها أن تبقى على هذا الوضوء لتصلي به جميع الصلوات، أما انتقض بناقض من النواقض المعروفة والتي سنذكرها فهذه المرأة تذهب وتجدد تتوضأ تغسل المحل وتضع خرقة أو حفاظة وتصلي، ولا ينتقض وضوءها إلا بناقض من نواقض الوضوء المعروفة. ما حكم من جاء مسبوق من الإمام يجمع المغرب والعشاء، هل يدخل بنية المغرب أو العشاء؟ يدخل بنية المغرب ثم إذا انتهى الإمام يقوم فيصلي العشاء منفردا، يدخل بنية المغرب، فإن كان دخل معه من أول صلاة العشاء، ومعناه أن عليه 3 ركعات وعلى الإمام 4 ركعات، ففي هذه الحالة إذا بلغ الركعة الثالثة جلس. فمنهم من العلماء من قال يسلم ويخرج ثم يدخل معه في صلاة العشاء فقد أدرك الجمعين، أدرك الجمعين بهذا. ومنهم من يقول لا، ينتظر حتى يسلم، حتى يصل الإمام إلى هذه المرحلة الركعة الأخيرة فيسلم معه ثم يسلم لوحده، يسلم لوحده. وكلا القولين قال بهما طائفة من أهل العلم، واستدلوا لذلك بصلاة الخوف، بما جاء في صلاة الخوف من صلاة طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامها ثم انصرافها وتأتي الطائفة الأخرى، وفي رواية أنها تنتظر حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى ثم يسلم بهم جميعا. والأمر فيه واسع، والأفضل في هذا أن يسلم ويدرك الجماعة الثانية حتى يدرك الجمعين، يسلم في الثالثة ويقوم في الركعة الأخيرة، أما إذا كان أدرك أقل من 3 فهذا إذا سلم الإمام أتم صلاته، وإن أدرك 3 سلم مع الإمام وصلى العشاء منفردا، وهذا أفضل، لأنه يجب ترتيب الصلاة، ولا ينبغي إعادة الصلاة مرتين في اليوم. واختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر، فقد ثبت من صحيحين من حديث معاذ أنه كان يصلي إحدى العشاءين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه، فلا شك أنه في إحدى الصلاتين اختلفت نيته سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن قومه، وفيها أحاديث كثيرة في اختلاف نية المأموم عن الإمام، ونية المأموم عن الإمام لا تضر، والله أعلى وأعلم. يقول هل للمرأة أن تتنازل عن بعض المهر للرجل بعد الزواج؟ نعم، يجوز للمرأة أن تتنازل عن المهر وله حتى عن كل المهر بعد الزواج، لحديث المرأة التي جاءت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن تتنازل المرأة عن مهرها للرجل الذي يريد الزواج بها، سواء عن جزء منه أو عن شيء منه أو عن نصفه أو عن أكثر من نصف أو عن كله، فلا حرج بذلك أن تتصدق به عليه، لكن هي باختيارها، أن تتنازل باختيارها. الحكيم، هل يجوز أن نتقب في فوق الأذن؟ هذا ما سفهمته، الله أعلم فيه. يقول السائل هنا، نمشي إلى هذه. طيب، يقول السائل نريد مزيد توضيح حوله أوصاف ماء المرأة، أوصاف ماء المرأة الذي يخرج منها ماء أصفر رقيق، ماء أصفر رقيق، ولا يكون تخين ولا خاتر كثير، يكون رقيق أصفر يميل إلى الصفرة، وليست الصفرة الواضحة. السؤال الثاني، هل يجوز السؤال بجاه الله سبحانه وتعالى؟ لا يا أخي، هذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن السلف الصالح أنهم يسألون بجاه الله سبحانه وتعالى. نسأل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نسأل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أما أن تسأل بجاه الله سبحانه وتعالى لا يرد في السنة ولا في القرآن لفظ الجاه، جاه الله سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي تجنبه. وأنا تقيد في هذه الأمور بما ورد بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. يقول: أشتري فضة وأعطيها لأحد التجار لكي يبيعها لي، وأقول له أنا أريدها بثمن كذا، وإن بعتها بأكثر فلك ربحك، هل يجوز هذا العمل؟ مع العلم أني لا أقبض المال في حالة البيع. أنت تبيعها له، لا يجوز هذا البيع. إذا كنت توكله وكالة، قال أنا أوكلك وكالة عني فبيع هذا بثمن كذا وما زاد فهو لك، هذا البيع نعم جائز. أما تقول أبيعك بكذا وأنتظر حتى تبيع وأنا أخذ الثمن كذا والزيادة لك، هذا البيع لا يجوز يا أخي، لا يجوز، إن فيه بيع خرر، ولم تقبض أيضا الثمن، فيه لم تقبض الثمن وهو يبيع شيء لم يدفع عنه الثمن. إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. صحيح الجمع، يريد معنى هذا الحديث، الله أعلى وأعلم. عبد الحكيم يكفي الأسئلة كثيرة، لا يمكن أن أجيب عن كل هذه الأسئلة، أنا أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ربما أزيد بعض قليل من بعض الأسئلة وأكتفي بذلك. يقول: صلاة الجماعة، نعم، طيب، صلاة الجماعة هل يجوز، صلاة الجماعة هل يجوز التيمم عند الجنابة للمحافظة على محافظة على، لا تكتب يا عبد الحكيم، لا تكتب، يكفي يا عبد الحكيم، خلينا أقرأ الأسئلة. هل يجوز صلاة الجماعة، هل يجوز التيمم عند الجنابة للمحافظة على إيش؟ المحافظة على صلاة الجماعة، يعني بما يثبت للمحافظة على إيش؟ يجوز التيمم عند الجنابة للمحافظة على، وسكت، لا، سؤال غير واضح. طيب، بما يثبت الكذب على الرجل وهل يلزمه شهود؟ بما يثبت الكذب على الرجل يثبت أولا يثبت بإقراره، ثم بالشهود عليه، يثبت بالشهود عليه أن يحدث بعض الناس، لأنه يحدث بعض الناس، ثم يتبين هؤلاء الناس يتبينون بأنه، فإذا تبينوا بان كذبه بهذا يثبت، إما أن يقر هو بالكذب، وإما كما قر نوح بن مريم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه بالشهود، بعد التبين، بشهوده والتبين مما نقل. يقول: أخي، نريد منك توضيحا فيما يتعلق بمسألة العذر الجر، هذا سؤال امتحان أسأل عنه الكبار يا أخي، والمسألة فيها تفصيل طويل، هذا أراه أنه سؤال امتحان، وهذه تكلم فيها أهل العلم كثيرا، وهي مشروحة ومبينة ومبسوطة، وعندك في الشبكة الحمد لله في سحاب وفي البيضاء، الكلام عليها فارجع إلى ذلك في كلام العلماء، في كلام العلماء بارك الله فيك. هل يجب الغسل على من حضرته الصلاة فهو جنوب أم يتيمم ويصلي الجماعة بارك الله فيك؟ إذا من حضرته الصلاة، من حضرته الصلاة مسألة اختلف فيها أهل العلم، وشيخنا الشيخ العثيمين يرى أنه إذا ضاق عليه الوقت وخرج وخاف أن يخرج وقت الصلاة بحيث تطلع عليه الشمس فهذا يتيمم ويصلي. أما الشيخ ناصر الدين الألباني، شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني، فيقول لا، فهو في حكم النائم وفي حكم وغير المستطيع، فهو غير مستطيع، ولذلك والله سبحانه يقول اتقوا الله ما استطعتم، فهذا عليه أن يغتسل حتى لو خرج وقت الصلاة، لأنه في وقته هو يطلب الماء للصلاة ويطلب الاغتسال للصلاة، فهو الآن معذور عن حضور الجماعة، لذلك وجب عليه أن يغتسل وأن يصلي. هذا قول آخر أنه يتيمم ويصلي. وهنا يمكن أن يقال إذا خاف على نفسه أيضا من البرد وليس له ربما يكون عنده الماء يخاف على نفسه من البرد، كما فعل الصحابي عمرو بن العاص، فهذا نعم يتيمم. أما إن لم يكن يخاف على نفسه الضرر والمرض والبرد وكان عنده من الماء ما يكفيه، فله أن يغتسل حتى لو فاتته صلاة الجماعة، حتى لو فاتته صلاة الجماعة. يقول قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دون مهر، أليس هذا خاص به كما قال تعالى خالص لك؟ لا، هو الهبة خالصة، الهبة لا نخلط بين المهر وبين الهبة، الهبة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المهر يبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال يا رسول الله إن لم تكن لك فيها حاجة فزوجنيها، فقال عندك شيء؟ قال عندي، ما عندي إلا هذا، قال ما تفعل بربائك؟ ثم قال هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم القرآن، وإن كان شيء معنوي محسوس، معنوي محسوس، فهو شيء مادي، فهو ليس بشيء مادي يا أخي، على أن يعلمها. لذلك للمرأة إذا تنازلت عن شيء من مهرها أو تصدقت به فلا حرج، الله أعلى وأعلم. يقول ما حكم يا أبو عمر، أنا ما أعرف هذه البرامج المنسوخة الويندوز لوفيس، حيث أن هذا الأمر شاع بين الناس، لا أعرف هذه الأمور كيف تجري وتتم، يدرك الله أعلم، ولا علم لي بذلك، الله أعلم. يقول سمعت عن الاحتلام، أعتذر من هذا السؤال، لكن لم أفهم ما هو يوما، هل هو أن يحلم الشخص أنه مجامع أم أنه يحدث شيء آخر؟ وهل إذا كان مجرد حلم بالجماع يجب الغسل؟ إذا كان رأى الإنسان في المنام أنه يخالط المرأة يخالط الرجل والرجل يخالط المرأة فهذا هو الاحتلام، يعني الاحتلام. والاحتلام إذا كان وجد الماء ضابط فيه، إذا وجد الماء فإنه يغتسل، وإن لم يجد الماء فلا غسل عليه، فلو نعم فلو احتلم ولم يجد الماء، لم يجد خرج منه ماء، فهذا لا غسل عليه. أما ربما لم يحتلم ولا يذكر احتلاما ثم يجد في الصباح الماء، فهذا يجب عليه الغسل إذا وجد ماء منيا ولا يذكر احتلام، يجب عليه الغسل. فالضابط فيه بوجود الماء وعدمه، والله أعلم. نشتغل في شركة، والشركة لها أرباح كبيرة، فنقسمها على تقسم على الموظفين، لكن الموظف لا يستلم ربحه فورا، بل بعد سنة يبقى لدى الشركة السنة والسنتين، ثم يعطونه للموظف لموظفين أو أكثر. السؤال، هل نزكي على هذا الربح وهو عند الشركة، أم ننتظر حتى نستلمه نرجو توضيح؟ الله أعلم في ذلك. يقول سؤال، يقول عند قدوم زيارة شخص من العمرة في بيته، ماذا نقول له عند قدومه من العمرة، وما حكم زيارته؟ هل نكتفي بمكالمة هاتفين؟ أولا زيارته لا بأس بزيارته، أما ماذا تقول له؟ فلم يثبت شيء في السنة أو في القرآن الكريم أنه يقال للمعتمر أو الحاج شيئا، وإنما تقول سمعت، ترحب به عادة، من عادة الناس أنه يرحب به، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على رجوعك سالما. أما الاكتفاء بالمكالمة الهاتفية فهذا حسب أحوالك وظروفك، إذا كنت بعيد ولا تستطيع التنقل فتكتفي بالمكالمة، إذا كنت جارة أو قريبة وأنت في مدينته فأنت تذهب فتسلم عليه من أجل أنه قادم من السفر لا من أجل أنه اعتمر. هل الزواج واجب على المريض إذا خشي على نفسه العنت؟ الزواج واجب على المريض إذا خشي على نفسه العنت، أما اللي يخشى على نفسه العنت فلا يجب عليه. لعلي أكتفي بهذا القدر، الأسئلة ما زالت، ونسأل الله سبحانه وتعالى يقول آخر سؤال أجيب عنه، يقول هل يجوز حرق الطفل بالكبريت حرقا خفيفا في أصبعه لكي يسمع الكلام؟ لا يجوز، لا يعذب بالنار إلى رب النار، فلا يجوز حرق الطفل بالنار نار، وهذا لم يكن أيضا من طرق التربية ولا من سبل التربية ولا من سبل الضرب، فلا يجوز الحرق بالنار يا أخي، بينما عليك استعمل ما هو الترهيب والترغيب، وأرفع العصا أمامه وأريه العصا وارفع أمامه، وإذا احتاج إلى شيء من الضرب فيكون الضرب خفيفا، الضرب غير مبرح ولا واستعمل معه إذا كان صغيرا، فالطفل الصغير يسمع يا أخي، يمكن أن تكسبه هو باللطف والدين وأيضا بالترغيب والترهيب، وأن تستعمل معه الهدايا، خاصة الهدايا، وركز على الهدايا حتى لو شيء بسيط جدا، حتى لو شيء خفيف جدا، يعني شيء يكون رخيص الثمن وخفيف، فإن الطفل تكسبه بذلك. أما أنك تحرقه بالنار هذا لا يجوز يا أخي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر عن أسئلة الباقية، وأقول فيها الله أعلى وأعلم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.